الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل خلق الإنسان من يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا إِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه me. لمن خاف مقام ربه جنتان. إن

يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين